فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن ينظر المصلي إلى السبابة في التشهد الأخير والتشهد الأول؟ نعم، هذا ورد أنه ينظر إلى السبابة. نعم.